الرحمة سبقت رحمته غضبه سبحانه، فأضاف إلى نفسه أكمل الصفتين، صفة الرحمة، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، وجعل هؤلاء لا مغضوب عليهم، ما أضافهم إليه، ما قال غضبت عليهم، لا. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد المتسبب في حصول هذه النعمة. صراط الذين أنعمت عليهم، ما في أحد أنعم عليك إلا الله، لا ملك لا نبي لا ولي لا قريب لا بعيد، الله هو الوحيد الذي أنعم عليك ولا شيء غيره. أما لما ذكر المغضوب عليهم ما قال الذين غضبت عليهم، لماذا؟ لأن ليس فقط الله عز هو الذي غضب عليهم، إذا غضب الله عز وجل كل يغضب بغضبه. وأما النعمة فما بكم من نعمة، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فأضيف إليه ما هو منفرد به. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، فإذا غضب هو فليس هو وحده الذي يغضب، بل ملائكته يغضبون على من غضب الله عليه، وأنبياؤه يغضبون، ورسوله وأولياؤه وأحبابه يغضبون لغضبه سبحانه، فالكل يغضب لغضبه سبحانه. ثم لاحظ معي جماليات جميلة في الفاتحة. الدعاء ما هو مقدمته؟ مقدمته الثناء. فالإنسان إذا دعا ربه استحب له تأدبا أن يبدأ أولا بالثناء على الله تعالى، ثم سؤال حاجته، إن اثني على الله عز وجل بما هو أهله واحمده ثم بعد ذلك ادعو بما شئت. لاحظ كيف أن الفاتحة بدأت بالتمجيد والثناء عندما قال الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، لاحظ الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك مجدني عبدي، ثم بعد ذلك دخلنا بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فناسق ذاك جدا. آخر كلمة تقولها آمين، آمين لها طعمها بعد الفاصل إن شاء الله. ماذا يحدث إذا قلنا آمين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وآمين تعني اللهم استجب، فأنت تقول آمين في الأرض اللهم استجب، وملائكة تقول آمين في السماء، إذا توافقت أنت مع ملك الملائكة الذنوب كلها تذهب، غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قلها وأنت تستشعر حاجتها، لا يراك الله عز وجل تقولها وأنت مستغن غير مهتم، إن استجاب الله عز وجل لك وإلا لم يستجب، لا لا مهمة مهمة آمين، والله ليست بالهينة، هذا الصراط المستقيم، هذا اهدنا الصراط المستقيم، بعد تقول آمين، أمر عظيم يوم القيامة. بالله عليكم لو أنا رجلا حكم عليه بالإعدام وأتي به لتنفيذ الحكم وقيل له كلم أولياء القتيل، إن عفوا عنك عفوا وإلا قتلناك، فهل تراه يذهب إليهم ببرود ويقول لهم أخبروني ستعفون أم لا، ليس عندي وقت، ممكن؟ هذا مستحيل. فكذلك هنا لابد أن تظهر الله حاجتك، واعلم أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تشرع في قراءة القرآن، لكن سؤال، لماذا قراءة القرآن في القيام؟ لماذا تكون في السجود أو الركوع؟ أبدا الركوع والسجود لا تقرأ فيه القرآن، قال صلى الله عليه وآله وسلم وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يقول ابن القيم في شفاء العليل ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن، شرع في أشرف أحوال الإنسان أن يقرأه. ما هي أشرف أحوال الإنسان؟ القيام فيها انتصاب، هذه أشرف أحواله. ولما كان القرآن هو أشرف ذكر والقيام هي أشرف هيئة، جعل القرآن الذي هو أشرف ذكر في أشرف هيئة. تعليل جميل، كل شيء في الصلاة له طعمه الخاص، بعضهم يستمع القرآن ولا يحس بشيء تجاهه، كما أنه لا يحس بأي مشاعر تجاه الصحيفة أو المجلة، فكذلك نفس الشيء، لا ما يصلح. يقول ابن الجوزي والله لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكر وتدبر، والله تصدع قلبه من خشية الله وتحير من عظمته سبحانه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويأمر سبحانه يقول: ورتل القرآن ترتيلا. انظروا ماذا كان يفعل نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنه وأرضاها: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآية من القرآن ليلة، ليلة كاملة آية يرددها عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وهكذا طوال الليل. يقول محمد بن كعب: لأن أقرأ الزلزلة والقارعة وأرددهما وأتفكر فيهما أحب إلي من أن أبيت أهذ القرآن. تعلمون ليست المسألة مسألة كمية القراءة، قرأت كثيرا، لكن كيفية القراءة. وردد سعيد بن جبير في رمضان: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يقرأها عليهم وهو يرددها يعيدها 24 مرة. مسروق يقرأ سورة الرعد ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. وقال صالح بن كيسان: كنت جارا لابن عباس وكان يتهجد فيقرأ الآية ثم يسكت، ثم يقرأ ثم يسكت. قيل: لأي شيء؟ قيل: قال لأجل التأويل، يتفكر فيه، يقرأ آية ثم يسكت تفكر. ألا ترى أن الرجل إذا حصلت له مقابلة تاريخية مع الملك تاريخية، فإنه إذا دخل وبدأ بالحديث يستمع بتركيز قوي جدا، يستفرغ كل ذهنه للصوت الصادر الآن، حتى أنه يحاول أن يحفظ الحوار، فلا توجد فيه إلا آذان صاغية. هذا المطلوب منك. قال ابن القيم: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك وأحضر حضور من يخاطبه ربه، أحضر حضورا تاما كأن الله يخاطبك به. وهذا هو مفتاح السحر اللي تكلمنا عنه في السابق. كلم ربك، خاطبه، ناجي ربك. بعض الناس تجده يقرأ ربع ساعة ثم تأتي تمسكه وتقول له: كم قرأت؟ يقول: قرأت جزءا. يقول: طيب ماذا أمرك الله عز وجل؟ قل: والله ما أدري. طيب عن ماذا نهاك الله؟ أنت تقرأ الآن ربع ساعة، عن ماذا نهاك الله؟ والله ما أذكر. طيب هل مررت بقصة؟ كأن موسى وآدم، ما أذكر. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين: أعطانا قاعدة فيها نستطيع حتى وإن لم نقرأ التفسير أننا إذا سمعنا الآيات نعرف ماذا نشعر. يقول ابن القيم: فتجذب قلبك وروحك آيات المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي تعرف يعني بها الله عز وجل لعباده، يعرف الله عز وجل نفسه لعباده وإنعامه وإحسانه إليهم. فإذا مرت بآية فيها أسماء وصفات وتتكلم عن الذات الإلهية أو عن إنعام الله عز وجل عليك، فأنت تشعر بالحب. الشعور الأول الحب عند هذه آيات الصفات والإحسان. طيب ثم تشعر شعور طيب القلب والراحة والفرح عند الرحمة وآيات المغفرة، فيطيب قلبك. شعور ثاني شعور السعادة والراحة. شعور الثالث آيات اللي فيها الخوف والعدل والانتقام وعقوبات الأمم السابقة، هنا تحس بالخوف والقلق وتشعر بقوة شديدة إلى الانجذاب إلى القرآن، لا يشرد قلبك، فتعيش بين الحب والخوف والرجاء. يقول ابن القيم: فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما تسمع آيات الإنعام وصفات الجلال والكمال ينشرح الصدر بالمحبة، لعل الله أن يحبك. عندما تسمع ذكر لأهل الجنة فانتبه وافرح، لعلك أن تكون منهم. وإذا سمعت ذكر أهل النار فانتبه وتعوذ وخف، نخشى أن نكون منهم. نسأل الله يعافينا وإياكم. أحيانا تجد الإمام وصل إلى الجنة والنار والمصلي يفكر بالطعام والشراب.